ولا يخاف في هذا الطريق شيئا. العلامة الأميني رحمة الله عليه نموذج من هذه النماذج الذين بذلوا الكثير لنصرة أهل البيت صلوات الله عليه، قضى عمره للدفاع عن أهل بيت النبي الأعظم صلى الله عليه. صاحب العبقات نموذج من هذه النماذج، عندما توفي ولده قالوا له تعال إلى تشييعه ودفنه، قال إنكم تكفونني مؤونة ذلك، أنا مشغول بالدفاع عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، مشغول بكتاب العبقات. ولم يحضر حتى جنازة ولده، كان يقول الحضور إلى جنازة ولدي مستحب والدفاع عن أهل البيت واجب، والواجب لا يعارضه المستحب. واحد من هذه النماذج التي نجدها في التاريخ دعبل ابن علي الخزاعي الشاعر المشهور، كان يجاهر في الدفاع عن أهل البيت، وحتى في قبال المأمون، المأمون الحاكم الطاغي، كان يجاهر بالدفاع، وكان يقول إني أحمل خشبتي هذه منذ 50 عاما على كتفي، لا أجد من يصلبني عليها، 50 عام في انتظار الإعدام. عندما جاء إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه في قصيدته المشهورة المعروفة، في ضمن أبياته ذكر لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، عاش خائفا مطاردا لأهل البيت لنصرة أهل البيت، وإني لأرجو الأمن يوم وفاتي. فقال له الإمام الرضا صلوات الله عليه آمنك الله يوم الفزع الأكبر.